العلامة ابن مسلم، وهذا من التوافق القدري العجيب، فكلاهما اسمه علي بن احمد. فالله اعلم بالصواب، ولكن الذي يظهر ان موت هذا الرافضي كان قبل العلامة ابن مسلم. سنوات طويلة، ولعل كما ذكرت أن العلامة ابن مشرف أخذ بمنظومة لما وقف عليها أعجبته كلماتها وجعلها في ديوانه الذي ضمنه منظومات العقيدة السلفية لما فيها من معالم طيبة موافقة لمنهج السلف، وهذا من عجيب أمر أبي القحطاني. والذي يعنينا الآن أن هذه الأبيات قد جمعت حقوقا عظيمة للصحبة بين الأصحاب. أول الحقوق أنها نصت على صحبة الصالحين، نعم، ذو صلاح وأدب، و أقول معكم صراحة هذا الضوء حتى من ودونته، لأن الصاحب الصالح لأننا صاحبه عما حرم الله وينهاه عن الفواحش والمنكرات والبدع والمحدثات، ولهذا قال رب صلاح وطقى ينهاك عما يتقى، أي من المحارم والمنكرات من حيلة وغدر وبدعة ومكر، هذا الصاحب الثقة. كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحزيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، وأما حامل أو أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. وقد روى ابن حبان في روضة العقلاء بسندين عن مالك بن دينار وقال: إنك أن تنقل التجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيث مع التجار، والخبيث ونوع فاخر من أنواع الأطعمة، فلأن تنصر الحجارة مع الأبرار خير لك أن تأكل أفضل أنواع الطعام مع الحجارة وأن تجالسهم على هذا الطعام. فقال ابن حبان: العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه أسباب الشر للزوم صحبة الأشرار، ولا يقضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه لصحبة الأخيار. كما قال: وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من مشربه، ومن يطهر صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتاه. وقد أخرج الترمذي وأبو داود والشارمي عن بسند صحيح ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

يوشك أن يموت عطشا. والرشاء هو الحبل الذي يربط به الذبح، فمن أشفق من على الرشاء بسبب نزع الماء لو خاف على هذا الحبل من كثرة النزع أن ينقطع فإنه يوشك أن يموت عطشا. وكذلك نعمله من ترك تعاهد الود مع إخوانه يوشك أن يبقى بلا أخي. فالأمر الثاني مما جاء في هذه المنظومة طائفة في هذا الفصل منها، والفصل الذي سماه ناظمه فصل في من يصادق ويصافق. فذكر بعد ذلك أن الصاحب يستبشر بلقي صاحبه، وهذا كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأخرج أيضا أحمد بن مسلم والبخاري في الأدب المفرد وعبد بن حميد نعم وابن حبان وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قد بوب الترمذي على هذا الحديث وقد أخرجه أيضا الترمذي بقوله: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. طب الأمر الثالث فيما نص عليه صاحب المنظومة في صفة الصاحب الثقة: يحفظ ما في عيبته. قال أبو بكر الأنباري يعطي الزاهر في معاني كلمات الناس: العيبة معناها في كلام العرب الذي يجعل فيه الذي يجعل فيه الرجل أفضل ثيابه وحر متاعه لو أنفس وندم. فالعيبة هي أغلى ما يكون عند المرء. فالصاحب الثقة يحفظ ما في عيبتك هذه إن سلمته إياها، كأنك هو وكأنه نفسك. ومصداق هذا ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري. قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما مجلس من مجالس الأنصار، فهو يقول: فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نعملنا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. وقد قضوا أنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. والمعنى معنى قوله: من كرشي وعيبتي،

نتضرر كنت القوة ولا تحصل عليها إلا بذكر هذا الظالم بسوء. ونحو التعريف أن تعرف بشخص لا يعرف إلا بهذه الصفة إن كانت هي صفة غير محمودة أو هو لا يحب إكرامها، ولكن عرف بها أنت تذكره من باب التعريف إلى من باب التنقص إلى آخر الحالات، ليس هذا موضع استطلاق الحالات، لكني أشرت إشارة حتى يفهم أن القول بتحريم الغيبة ليس على الإطلاق، المستثنى منه ما استثناه الشرع. والأمر الخامس مما جاء في صفات الصاحب أنه يزين ما دانك ويشينه ما شانك، كما أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرج مسلم كذلك، وفي لفظ مسلم جاءت الرواية على الشك يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. هذه صفة المؤمن أنه يحب لأخيه ما به يتدين ويزينه ما دانك، ويكره لأخيه ما يشينه فيما يشين نفسه ويشينه ما شانك. الأمر السابق قوله يظهر منك الحسنة ويذكر المستحسنة ويكتم المعيبة ويحفظ المغيبة. ثم أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان قال حدثنا المفضل بن غسان عن أبي عمرو العوفي عن أبي عمرو العوفي أنه قال كان يقال اصحب من إن صحبته زانك وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مأنك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سقطة سطرها، وإن قلت صدق قولك، وإن صوت فانسجل صورك. وزاد خيره ولا تأتيك منه البوائق ولا تشترك عليك منه الطرائق، ومن إن سألته أعطاك وإن سكت ابتدأك، وإن نازعته بذل لك. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أو محمد في صحيحه وفي إسناد حسن على شرط مسلم ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا فقال رجل بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال ابن حبان في روضة البطلاء نعم أتمنى بفرض القوة تفقد الرجل من يوده، والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده من هن. يعني سواء أعطاك أو منعك صاحبك هذا لا يفسد وده معك. والمودة أمن كما أن البرضاء خوف. ثم قال أيضا بعد ذلك: أنشدني محمد بن إبراهيم البصري بصور لنفسه لا يغرنك طبيب أبدا لك في المنظر حتى أخبره. كم صديق كنت منه في عمل غرني منه زمانا منظره، كان يلقاني بوجه طلق وكلام كاللآلئ ينصره. إذا فتشته عن غيره لم أجد ذاك لود بود يضمره. فدع الإخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يظهره. فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعلنه لك ذخرا تظهره. والحديث موصول في الخطبة القادمة إن شاء الله. وقول الله عن كل ما